السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة التي منها يقول القائل: كنت آخذ أشياء ممن حولي ولكني تبت إلى الله، هل يقبل الله توبتي؟ إذا تبت إلى الله فإن الله وعد بقبول التوبة، إذ قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ فالتوبة مقبولة إن شاء الله، ولكن عليك برد المظالم إلى أهلها. فإذا سرق شخص من قوم وبعد أن سرق قال: أستغفر الله، لزاما أن يرد المبالغ إلى أهلها. أما إن عجز عن تأدية المبالغ إلى أهلها تصدق بمثلها عنهم، أما إن عجز عن التصدق بمثلها عنهم استسماحهم إن كان ذلك بالإمكان، وإلا فيعزم على أداء الحقوق مع التوبة النصوح. والله أعلم. السلام عليكم. نعم، أنا أم محمود من الأليبية. اتفضلي يا أم محمود. أنا من زوجي توفى بقالي سنة ونص. نعم، زوجي توفى من سنة ونص، الله يرحمه. هو له معاد وأنا ألو. أيوة، السؤال. أنا دلوقتي عايزة أعمل له حجة، أنا طلعت حجة كبيرة، عايزة أعمل له هو حجة، يقبل لي أنا ولا لابنه؟ هذا المعاش جزء منه لك وجزء منه لابنه، إذا كان الولد قاصرا فلا يجوز لك أن تأخذي من معاش الولد كي تحجي عن أبيه، ولكن إن كان معك مال فائض من مالك الخاص جاز لك أن تحجي من مالك الخاص عن الميت. أما أن تفتئتي على أموال الطفل فليس لك ذلك، بارك الله فيك. يقول أخ السائل: ما هي صلاة النوافل الراتبة وما عدد ركعاتها؟ النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وورد أيضا أربع قبل الظهر وأربع بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذا النفل الراتب. أما النفل المطلق فهو واسع، منه صلاة الضحى، ومنه بين أذان العصر وإقامته، وأذان المغرب وإقامته، ومنه النفل في سائر الأوقات كقيام الليل. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يشفي مصطفى. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت كنت عايز حضرتك تقول لي بس أسباب تثبتني على الالتزام. يعني أنا نويت إن أنا ألتحي وألتزم في الصلاة وكده، بس يعني برضو يعني ساعات يعني بأصل في الصلاة أو برجع عن موضوع اللحية دي. نقطة. السؤال الثاني: من صندوق الزمالة اللي إحنا بيتقسم مننا في الشركة، إحنا شغالين في شركة كريستال عطفور، وحضرتك عارف طبعا سمعة أصحابها، فهم ما بيستثمروش صندوق الزمالة في حاجة، فهل ده فيه إثم في أي شيء؟ خصوصا ان هم عندهم نظام معين ان هو بعد لو انت مشيت خلال 4 سنين بتاخد اللي انت دفعته واللي هو 300 جنيه في السنه. من اول 5 سنين بيحسب لك السنه ب 500 جنيه يعني فوق اللي انت دفعته ب 200 جنيه على السنه. هل ده في اسم عليا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما وسائل الثبات على الايمان والدين فمنها واولها ان تسال الله ذلك، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فاسأل الله الثبات أولا، ثم اختلط بالرفقة الصالحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل الجليس الصالح جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أيضا عليك بالاطلاع على قول الله وقول رسوله، أي عليك بالعلم الشرعي، فإنه بإذن الله من المثبتات. هذا وثمت أمور أخرى. أما عن صندوق الزمالة المنسوب إلى الشركة التي ذكرت، فلا أعرف عن الشركة شيئا، ولا أعرف كيف تستثمر أموال صندوق الزمالة. أما سائر الشركات أو سائر الأعمال فالذي أعلمه أنه لا يحل لك أن تشترك في صناديق الزمالة لما يعتبرها من الربا استودع في البنوك، ولما يعتبرها أيضا من الغرر والجهالات. أما الشركة التي ذكرت فلا علم لي بها ولا بالقائمين عليها ولا كيف تستثمر أموال صناديق الزمالة بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله في عمرك. وإياكم. فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل عن صيغة الصلاة على النبي بعد كل أذان، اللي هي اللهم صل، هي هل يجوز بهذه الطريقة اللهم صل على محمد كما باركت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذه الصيغة تقدم بعد كل أذان في قناة الناس؟ لا، المشهورة المشهورة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شئت اختصرت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن قلت ذلك أجزأ عنك، وإن قلت غير ذلك أجزأ عنك أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كلم مامتي يا شيخ هتقول لحضرتك على مصر. أمي دعكي من مامتي، أمي كلم أمي، ليس تكلم مامتي، كلم أمي. بارك الله فيك، تفضلي. أمي معك. تفضلي شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك يا شيخ وربنا يخليك للمسلمين. وياك يا والدة، وياك، بارك الله فيك. الله يخليك، الله يخليك يا شيخ. وياك، تفضلي. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لي أخ مات مقتول، الله يرحمه، يعيش وترحم. مات مقتول الله يرحمه، وأنا معايا ثلاثة شباب سواقين، فطبعا إخواتي الأكيل واصحابه كده راحوا ياخدوا الحق، ما خدوش الحق. سمعني يا شيخ؟ سمعك. ما خدوش الحق، راحوا تهجموا على الشقق بتاع اللي قتلوا، كسروها وولعوا فيها وعملوا. رئيس المباحث بتاع المدينه زكريا بيه مش عارف العيالي يعني الشباب، راح خدهم الثلاثه وعمل لهم المحضر وشيلهم هما نفس الكلام ده الطريقة دي، شيلوا هم المحضر، اتحكم عليهم كل واحد بخمس سنين. ايه السؤال؟ ما السؤال؟ اه يعني أنا دلوقتي عيالي الثلاثة محبوسين وسايبين لي كل واحد مراته بعينين واللي الثلاثة واللي الطفل صغير لسه مولود الثلاث حريم وأبوهم راجل عن معاش بياخد 600 جنيه يعني إذا كانت المسألة نعم عفوا إذا كانت المسألة مسألة مادية فمن الممكن الاتصال بصورة خاصة في غير هذا الوقت إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سأل سائل عن الكبائر هل لها من توبة؟ نعم الكبائر لها توبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر طائفة من الكبائر فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. فالحاصل أن الكبائر لا توبة. قال ربنا ما قد سمعتم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نزلت في أقوام زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا وشربوا أي شربوا الخمر فأكثروا فاستبعدوا أن تكون لهم توبة فأتوا النبي قالوا فعلنا وفعلنا وفعلنا فلنا من توبة. ففي ذلك الآية والله أعلم. أيضا الذي قتل 100 نفس سأل العالم فأفتاه أن له توبة ولكن يترك أرضه أرض السوء وينتقل إلى أرض أخرى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيدي تفضل. بقول لحضرتك سيدنا كنت دافع تقديم عربية وكنت منتظر يعني راجل جباري وحكم ان هو اتاخر وقعد لوع بيا وكده فجيت في وقت حلفت بالطلاق ان ما استلمش العربيه مش عايز العربيه لو ما جاتنيش النهارده انا محتاج العربيه وعايز فلوسي. فاتلقيت بعد كده ان هو بيلوع بيا بالفلوس والناس اتدخلت وقالت لي خلاص معلش خد العربيه عشان انت لو ما خدتش العربيه مش هتطول الفلوس وكده. فحكم الطلاق كده ايه؟ الذي أنصح به أو الذي أختاره من أقوال أهل العلم أنك تكفر عن هذه اليمين التي خرجت مخرج اليمين أتطعم 10 مساكين ولا شيء عليك والله أعلم. وإن كنت أعلم أن المسألة فيها أكثر من قول لكن هذا الذي أختاره وأتدين الله به والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا عندي ابني عنده 3 شهور وليه صفعين. نعم ليه صفعين؟ صفع الإفهام يعني جنبه كده جزء الصوبع. هل أنا لو شلته وحرق على سنه هيأثر على نفسيته؟ في نسبة بتقول يعني لو أنا شلته هي ممكن الطفل اللي بعده يجي نظر فيها نفسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا ليس بحرام. إذا نبت للولد إصبع زائد هل تجوز إزالته؟ نعم تجوز إزالته لأنني بذلك أصل إلى ما عليه عموم خلق الله فخلق الله لهم 5 أصابع. فإذا وصلت إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ أنا والدتي توفت الجمعة اللي فاتت دي لا اللي قبلها الله يرحمها. والدتي توفت يعني كانت دخلت فوضى قبل صلاة العشاء دخلت فضة في الحمام فأنا دخلت يعني قعدت أخبط كتير لقيت الباب مقفول فتأخرت فخبطت لقيتها يعني هي متعودة قبل الصلاة بتغتسل ويعني بتستحمى وتتوضى وتخرج تصلي. فخبطت لقيتها يعني مرميه في قاعة حمام بس بعيد عن النجاسات ويعني ووقع سقطها توفاها الله يعني داخل الحمام. فانا لما جيت سالت قالوا لي يعني الموت في الحمام ده يعني لا لا لا لا لا يعني لا عليك شيء الحمام لا يعني توسوس عفوا لا توسوس ليست هناك نصوص في المساله ونحن نحملها على المحمل الطيب. هي كانت داخله للوضوء هي داخله للوضوء والوضوء عمل صالح فلا داعي للوسوسة واحرص على النافع استغفر لها وسيرتها الحسنة التي عملتها في حياتها هي التي يحكم بها عليها والله أعلم. تستغفر لها ولا تلتفت إلى هذه الهواجس والوساوس والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. انا امي اللي كانت بتكلم حضرتك دلوقتي اتفضلي محبوسين اتفضلي. هو حضرتك احنا مش عايزين مساعده ماديه. ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ نعم ما المطلوب؟ احنا عايزين حد ينصف اخواتنا اللي هم الثلاثه الاخوات من اصول من هذه قضيه تحال الى اهل الاختصاص لانك تدعي انهم براء و يعني ليس هذا تخصصي الآن في هذا المقام. ليس هذا تخصصي. تلك قضية تعرض على أهل الاختصاص والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. أيوة يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ. ها. أنا مراسل والدي يعني مبلغ كبير من المال. ها ها. مراسم الوالد مبلغ كبير من المال. ميراثك من أبيك مبلغ كبير من المال. بس في حرام يعني مال حرام وأنا بربى أيتام. الحرام تخلصي منه. سواء كان إذا كنت حوالي مليون جنيه. على كل إذا كنت تعرفين أصحاب المال الحرام رديه إليهم يعني أصحاب الحقوق عند أبيك. أما إذا كان المال لا يعرف مصدره الحرام إلا مثلا تجارة مخدرات أو مال مسروق من أقوام لا نعرفهم أو غير ذلك فأخرجيه في باب من أبواب الخير على سبيل التخلص منه والله أعلم. واستمتعي بالحلال وإن كان قليلا وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله كل خير عنا يا شيخ مصطفى. وياكم. وياك. هسألك سؤال بس الله يبارك فيك تجاوبني وأنا معك على الخط. إن شاء الله. أنا عندي بنتي جوزها توفى وسايب لها ابن عنده سنتين. ووالده ساب له مبلغ من المال فبيروح المجلس الحسب تلقائي كده. فبيتحط الفايدة. يا ترى الفايدة دي إيه الموقف منها؟ عمه وجدته عايزين يحولوه لشهادات استثمار بفايدة أكبر وبنقول لهم حرام رافضين وبقولوا لو ما عملتوش كده هنشيل الوصية من على الأم لأن أمه الوصية عليه. فالموقف إيه يا شيخ مصطفى؟ كله حرام. الفوائد الربوية التي تأتي من الحاسب حرام وشهادات الاستثمار أشد تحريما. وليت المسؤولون عن المجلس الحاسبي يطمئنون الناس أين تستثمر تلك الأموال حتى لا يأكل الأيتام ولا يتغذى الأيتام بأموال الربا. اللهم أمين. السلام عليكم. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز لحضرتك بس إن أنا بعد ما اتجوزت الدورة ما بقتش منتظمة. فكانت في الأول مثلا بتبقى عادي 7 أيام دلوقتي بتنزل نقط 3 أيام وبعدين بعد كده بتنزل 7 أيام عادي. هل في الأول ده عادي ما صليش وكده ولا صلي؟ النقط محقق أنها دم حيض أو نقط صفرة وقدرة؟ لا لا نقط دم. إذا كانت يقينا نقاط حيض فامتنعي عن الصلاة والصيام وسائر الأمور المتعلقة بالحائض. أما إذا كانت إرهاصات كالغسالة مثلا أو صفرة وقدرة، فالصفرة والقدرة قبل نزول الدم لا تعد شيئا. أما إذا كانت دما مشتبها نقاط دم غير متحقق أنها دم حيض أو إرهاصات فلا يعول عليها، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه رائحة. فالتفصيل كالآتي: إذا كنت موقنة أنها نقاط دم حيض فامتنع عن الصلاة، إذا كنت متشككة أو كانت صفرة وقدرة لا تمتنعي حتى تنزل دفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه الرائحة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أشكو. تفضل. يقول السائل: ما حكم منع الزوج زوجته من صلة أرحمها مع العلم أن أرحمها من الناس الطيبين ولا يحرضونها على الزوج؟ هذا حرام على الزوج، حرام على الزوج أن يمنع زوجته من وصل أرحمها. وأيضا فمساعد على ارتكاب الكبائر أو مقترب منها، فإن رب العزة سبحانه يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. أنا بس كنت عايز أستفسر منك عن حاجة، الله ينجيك. اتفضلي. من فضلك، أنا كان حصل من حوالي سنة كده إن أنا اتطلقت من جوزي، بس ما كانش طلاق حد فينا كاره التاني. إحنا كنا عاملين دي زي لعبة على أساس إن زي ما تقول في ورثة أو في حاجة، يعني لسبب ما، يعني كنا رايحين نتطلق عن رضا. أوكي. فالمشكلة إن إحنا بعد كده عملنا ورق عرفي للأسف، يعني الورق العرفي ده الناس اللي هي شهدت على الطلاق هم اللي شهدوا على الجواز، بس إحنا عملناه كورق اتكتب، وبعد كده الشهود دول أخدوه أنا بتقولهم مضوا عليه. فأنا عايز أعرف صحة لا عفوا، من زوجك؟ لا أنا كبيرة في السن مفيش حد زوجوني. عفوا، لما كتبتم عند المأذون على الورق أنه طلقك، كتبت طلقك فالقبائنة أو ما الذي كتب في قسيمة الطلاق؟ هي قالوا عشان نرجع تاني لازم بكتب من أول وجديد ومهر قالوا كده. إذن الخلل الذي اعتور صنيعكم هو عدم وجود الولي للتزويج. فالصحيح أن الولي يزوجكما وإن كنت كبيرة، فلتصحيح ما سبق الآن إذا كنتما معا الولي يقول له: زوجتك موكلتي التي هي أنت في حضور شهدي عدل، ولا يلزم الورق، إنما الورق لتثبيت الحقوق فقط. أما ما وراء ذلك إذا كان هذا لغش الدولة ولغير ذلك فغش الدولة حرام أيضا، والله أعلم، لكن لا صلة له بصحة الزواج من عدمه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أم محمد من أسوان. اتفضلي يا أختي. إزيك يا سيدنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أنا أختي توفت وما عندهاش أولاد، وإحنا ثلاث بنات، اتوزع إزاي وفي أولاد عم اثنين، إزاي توزع التركة يا شيخ؟ الأخوات البنات الأخوات البنات لهن الثلثان، والباقي للذكور من العصبات، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسألك بس، وربنا ممكن يسمح في أي ذنب حتى لو كان كبيرة وعليها يعني مفروض إن عليها حدود؟ ربنا قادر على كل شيء، قادر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فأحسن التوبة والرجوع إلى الله. السلام عليكم. يسأل سائل في أو عن كونه ترك صيام بعض الأيام من رمضان، هل يجبر هذا الصيام صيامه أيام النفل كالاثنين والخميس أم ماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق، الذي يصنعه هو أن ينوي قضاء ما عليه، لأن الأيام المتروكة عمدا، المتروكة من الصيام عمدا، لا بد أن تعاد بالإجماع، هذا الذي قاله ابن عبد البر وغيره، إلا من عجز عن ذلك من أصحاب الأعذار وغيرهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، أنا عندي أختي في الرضاعة، أختي في الرضاعة ميسورة الحال، والحمد لله عندها ولدان وبنت كبار، زوجتهم ما دمت عليهم بكل الخير يعني، لكن الولدان أمعنهم في الإشراف على أنفسهم وعلى أمهم لدرجة أنهم اعترفوا صريحة. لا يعني أنا ما فهمت، أفهمت أن لك أخت من الرضاعة سرية؟ رضاعة لديها سرية جدا الحمد لله. وبعد؟ وعندها ولدان وبنت. نعم. الولدان كبار كلهم متزوجين، يعني هي من العمر 55 عاما حاليا. الولدان اصرفهم في الإزاء على أمهم كي يحصلوا على المال من أجل العبث، فأخيرا اعترفهم أنهم كانوا يحاولوا تدبيرها وقتلها من أجل الحصول على المال، ومن أجل أنها أنهم يعني يسوون كيف ما بدهم يعني. فالآن الأم عملت لكل طفل من أحفادها ادخار في بنك إسلامي، الحين تريد الأم أن تحرم الولدان من المال المتبقي لديها وتعمل في أوجه الخير، فبناء عن لأن الأولاد لازالهم للآن يكيلون الأذى للأم، رغم أن الأم مريضة حاليا مرض شديد وأخفت المرض خوفا من أن تزداد الإذاء من ولدها عليها، يعني المرض اللي فيها مو مرض بس ألم شديد من إنها كتمت المرض، خوفا من أن تؤذى من الأولاد اللي هم متربصين فيها من أجل الحصول على المال وصرفه في العبث دون وازع. فالآن هل هي تفكر حاليا إنها تعطي للبنت حصة من المال وما تبقى من لديها من المال تصرف فيه أوجه الخير كتكون لها الصدقة؟ يعني إجمالي القول، هل يجوز للأم أن تمنع أبناءها المسرفين على أنفسهم الذين ظلموها وآذوها من الميراث، تحسبه من الميراث خوفا من أن يستعملوا المال في محرمات ولكونهم كادوا لها؟ هذا السؤال الذي أراه والله أعلم، الذي أراه والله أعلم أنه يجوز لها أن توصي للأحفاد، عفوا لا توصي، يجوز لها أن تهب الآن للأحفاد وتهب للأقرباء الصالحين وتنشئ أعمال بر خيرية، وتنشئ أعمال بر أعمال خير بتركتها، وتترك لابنتها جزءا أيضا، لكن لعلهم يتوبوا، لعل الأبناء يتوبوا، فلا تستنفذ المال كله والله أعلم. ولكن أيضا نظرة إلى ميسرة للتحرير، هل يجوز للشخص أن يتصدق بالمال كله أو أن يخرجه في أبواب الخير كلها الآن ولا يترك شيئا للورثة لكونهم أثم ظلم يسرفون على أنفسهم أم لا؟ دعيني أراجع مزيدا من أقوال العلماء في هذا الصدد، بارك الله فيك. أما كونها تعطي الآن أحفادها شيئا، لها أن تعطي، لها أن تعطي، تعطي ابنتها شيئا كهبة لها أن تعطي، لكن السؤال المحدد هل يجوز للمرأة أن تتصدق بكل مالها في حياتها لأن الأبناء يصرفون على أنفسهم ويحاولون قتلها؟ دعيني لمراجعة مزيد من أقوال العلماء في هذا الصدد، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لحضرتك يا شير، بعد إذن حضرتك، ما فتوى القسط في التشريع الإسلامي؟ كيف فتوى القسط؟ نعم فندم، ما معنى قولك فتوى القسط؟ يعني أنا بما معناه، يعني عايز أشتري سيارة قسط، هل حرام ولا حلال؟ يعني هل أنت تدخل البنك وسيطا؟ نعم شيخ. هل أنت تدخل البنك وسيطا في البيع والشراء؟ أنا هجيبها يعني من معرض، والمعرض السيارات بيحولني على البنك. لا تفعل، فإن هذا ربا، والبنك لا يتملك السيارة، إنما البنك يدخل كممول نيابة عنك ويأخذ التمويل مع الفائدة الربوية، فلا تدخل في هذه المعاملة المحرمة، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى فاصل قصير، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت أنا بس شيخ، كانت حصلت مشادة بيني وبين زوجي، لأن هو بيخرج كثير الخروج وبيسيبنا في البيت لوحدينا أنا والأولاد، فقعد 3 أيام يخرج ورا بعض، وكان نازل يوم الرابع، فأنا قلت له أنا أسلوب الحياة ده مش عاجبني، وقلت له على الباب، قلت له قبل ما تنزل ترمي عليا يمين الطلاق لو هتنزل من البيت، فهو قعد يزقني بالعقل إن هو عايز ينزل ومش عايز يطلعني، فراح كلم اهلي في التليفون لهم هي معصباني من الابتداء، وانا كلمه ده مش حل غير ان انا امد ايدي عليها يا اما اطلقها، فراح جاب العصايه وتعصب جامد جدا، كان عايز هي بس ما قدرتش يضربني، وقعد يزعها في الحيطه جامد لحد ما كسرها من كتر شده الغضب، فكلم اهلي تاني وقال لهم انا كلمه ده مش حل، يا طلقها يا ازقها جامد او اضربها عشان تبعد عن طريق الباب وانزل، فانا عشان استفز ورحت بصت ايديه قلت له لا والله لا تطلقني قبل ما تنزل، راح قال لي انت إيه؟ هل يقع طلاق غضب؟ قال ايه؟ انت طالق محسوبة تطليقة. نعم شيخ؟ محسوبة تطليقة، محسوبة تطليقة، لكن مش طلاق غضب، يعني مش طلاق اثناء الغضب، لا بالتوصيف اللي ذكرتيه محسوبة تطليقة، محسوبة تطليقة. نعم. شكرك يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلتك تفضل. نعم تفضل. سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل تحضر. السؤال الأولاني هو بعض الإخوة اللي هو بيدعي إن هو يعالج بالقرآن. اجتمع. ألو. أي نعم. اجتمع مع مجموعة من النساء وسأل إحداهن هل مع كنا زجاجة مسك؟ قالت نعم، فأخذ الزجاجة وصبها في يده، ثم قام بوضع يده في صدر إحدى النساء ودعك هذا المسك في صدرها، فقالت واحدة معترضة من الأخوات هذا لا يصح، فقال هذا هو هذه الطريقة التي تعالج بها، فهل هذا من الدين في شيء؟ هذا آثم، هذا شخص آثم وارتكب محرما، وهذا دجل على الناس، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم الله وبركاته. شوف انا اريد معرفه راي الدين في نظام المرابحه كنوع من انواع التمويل الاسلامي. يعني ماذا تقصد بالمرابحه من وجهه نظرك؟ ان تذهب الى البنك تريد سياره وهو يشتريها لك ويعطيها لك؟ هو النظام ده اللي بيقولوا عليه هذا هناك نظام معين بهذا التوصيف محرم. بهذا التوصيف محرم. لكن هو التوصيف اللي هو يعتبر ولا حاجة. تتعامل مع البنوك. انصحك لا تتعامل مع البنوك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الاخ السائل يتم اختفاء مبالغ كثيرة من منزلي دون أن أعرف سر اختفائها، وظني وشكي وقلبي يتجه إلى أحد أبنائي، ماذا أصنع؟ أقول كن حذرا واحفظ أموالك، ولكن إذا ظننت فإما أن يكون ظنا مبنيا على قرائن وإلا فلا تحقق، فعلى أي حال احفظ أموالك. وأذكر في هذا المقام بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تتسرب الشكوك والظنون إلى الجان في هذا الباب، ألا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا سيدي مصطفى. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أنا ليا سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضل يا أختي. أنا عندي هنا بنك إسلامي وأنا أودعت مال ليا فيه. معايا حضرتك؟ معك. الربح أو العائد اللي جاي من البنك الإسلامي ده حلال 100%؟ حرام. حرام؟ نعم. طب أستخدمه في إيه؟ تخلصي منه في أي باب من الأبواب. لكن لو ليا أقارب محتاجين أخوات أو إذا كانت لا تعود عليك وجاهة وهم بعيدون عنك فلا بأس، لكن إخوانك أجلك أن تضع المال مال الربا لإخوانك. بارك الله فيك لا تفعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت زوجتي وضعت من 5 سنين يوم 30 شعبان، لم تصم رمضان حتى الآن وهي لا تستطيع أن تصوم رمضان اللي كان عليها إنها أفطرت. هي أفطرت نتيجة النفاس. النتيجة النفاس الولادة. نتيجة الأيام في ذمتها وإن طال الأمد. الأيام في ذمتها وإن طال الأمد. يعني إلا إذا عجزت عجزا تاما. إلا إذا عجزت عجزا تاما هذه مسألة أخرى، لكن عليها الإعادة قولا واحدا. لكن هل يضاف إلى الإعادة إذا مر رمضان آخر إطعام أو لا يضاف؟ لا أعلم دليلا على إضافة الإطعام إلى الصيام. فعلى أي حال الأيام في ذمتها تصومها إذا استطاعت. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كيف حالك؟ لله الحمد دائما يا رب العالمين. الله يا جميعا يعني ربنا يثبتكم وينصركم ويعزكم يا رب العالمين. ولك والسامعين بمثل ولك والسامعين حتى لا أطيل عليكم. تفضل. تفضلكم الله. دلوقتي لو أنا عايز أروح أشتري عربية من معرض سيارات، المعرض ده قال لي أنا هخلي البنك يدفع لي الفلوس وأنت تتعامل مع البنك. لا يجوز. نعم. لا يجوز وربا. لا يجوز وربا. نعم. بارك الله فيك. سلام. نعم. طلب تاني. تفضل. تفضلكم الله. أرجوك أن تبلغ سلام للشيخ أبا إسحاق إن شاء الله إذا استطعت، وأن يدعو لي بالتثبيت إن شاء الله. الله يثبتنا وإياك وإياه ويعافينا وإياك وإياه. السلام عليكم المسلمين والمسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟ لله الحمد بارك الله فيك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله يا شيخ مصطفى أنا عايز حضرتك يعني يا ريت ترد علي ضروري في السؤال اللي هسأله لحضرتك دعوة. اتفضل. في دكتور اسمه الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني بيتكلم في قضية أسماء الله الحسنى، ودي شيء يبس العقيدة، فعايزين تدينا جواب شافي في هذا الموضوع. بالإضافة في موضوع الانتخابات بيقول إن المفروض إن حضراتكم لما تأيدوا مرشح الإخوان كنتوا توضحوا للناس إذا كان ده المذهب ده صح ولا مش صح، وده هيغرق الناس، وان الناس هتمسك ترجمتكم بعد كده. فارجوك توضح لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما عن ما ذكرت من ناحية الاسماء والصفات فلا ادري عن اي شيء تسأل، ليتك حددت السؤال المتعلق باسماء الله الحسنى حتى يجاب عليه. وكشيء لغوي يقع فيه المصريون، وهو يستعمل كلمة يا ريت براء بدل يا ليت، فيا ريت خطأ وصابه يا ليت، كما في كتاب الله قال يا ليت قومي يعلمون، لم يقل يا ريت قومي يعلمون، إنما قال يا ليت قومي يعلمون. وفي الآية الأخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أما عن الوجهة التي بني عليها تأييد الأخ الدكتور محمد ابن مرسي، فمبنية على أنه جاءنا جزاه الله خيرا وعاد على ثلاثة أمور، تعاد بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسعى جاهدا لتطبيق شرع الله سبحانه قدر استطاعته، والأمر الثاني أن يسير بالبلاد على نهج أهل السنة والجماعة، أعني بعيدا عن التشيع، والأمر الثالث أن يتآخى مع عموم المؤمنين والمؤمنات، ليس تآخيه بقاصر على جماعة أو على حزب. فهذا الذي أعطانا إياه من الوعد، أرجو إن شاء الله أن يكون صادقا. فعلى هذا وقد ألزمنا بأن نختار أحد المرشحين، فرأيناه والله أعلم في ظاهر الأمر الأقرب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى. تفضل. معي سؤال، يعني أنا عايز أكفر عن يمين أصوم ثلاثة أيام، فهل يجوز أني أجمع بين صيام تطوع يعني في شهر شعبان وبين الأيام المحصلة؟ لا لا لا, لا لا لا، أولا على كلامك مؤاخذة، المؤاخذة هي أنه لا يجوز لك أن تصوم إذا كنت تستطيع الإطعام. فإذا كان الشخص الذي عليه كفارة يمين يستطيع الإطعام فليس من حقه أن يصوم، بل يلزم بالإطعام. إن عاجز عن الإطعام صام ثلاثة أيام ناويا أنها صيام الكفارة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ودان. لله الحمد. كيف الحال بالباب؟ الحمد لله. أسمعت أنا بس أريد منك سؤال بس، ما حكم البنوك الإسلامية ودان؟ شأنها شأن غيرها من البنوك، ابتعد عنها يعني حتى ابتعد عنها تماما، ولا تغتر بمن يقول بحلها حتى لا تأكل الربا ولا تقع في الحرام والكبائر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. سأل سائل عن أخي الذي وجد جهاز محمول منذ خمسة أشهر ولم يجد له صاحب، ماذا يصنع؟ يستمر معرفا له لمدة سنة، يعرفه لمدة سنة من بداية لقية، فإن لم يأتي صاحبه بعد سنة فله أن يستمتع به بأية صورة من صور الاستمتاع الحلال والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا أم والدتي وقعت من القطر وهي نازلة وقعت. جدتك؟ آه. الله يرحمها. وبعد كده رفع قضية وعمل خدوا 60,000 تعويض. في حاجة دي يا شيخ بعد إذنك؟ إذا لم يكونوا زوروا في الأوراق أو زوروا في الأقوال وأعطاهم المسؤولون عن القطار بناء على أقوال صحيحة هذا المبلغ فلا بأس. أما إذا كان حدث تزوير من المحامين فلا يحل لكم المبلغ بناء على التزوير، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل على إن في خلافات بيني وبين زوجي، وهو مسافر بره وأنا جيت في مصر، وهو عمل توكيل لجوز أخته بإن هو يخلص إجراءات الطلاق، وكاتب في التوكيل إن هو علم بأنها طلقة مطلقة، فأنا مش عارفة أنا وضعي دلوقتي مطلقة أم لا، برغم إن أنا رفع قواضي إن أنا عايزة أتطلق والنفقة أو كده. لابد من الرجوع إلى صفة التوكيل وإلى المرسل على الزوج، نسأله ماذا تريد. يعني إذا قال أنا طلقت زوجتي ووكلتك يا فلان في إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بالطلاق فستكون تطليقة. نعم. هو كاتب علما بأنها طلقة مطلقة، فدي مش فهمها برضه. لا هي محسوبة واحدة. أيوه. ما لم يأتي نص صريح في غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أهلا. نعم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال دلوقتي. تفضلي. أنا دلوقتي أهلي جوزي مبهدلني يا أخي بدل. يعني لهم أحسن معاملة. أنا بقول له ازعل حتى من أخوتك الاثنين اللي بهدلوني. يعني ما السؤال الآن؟ مطلوب منك الصبر على أذى أقرباء الزوج، نسأل الله أن يصبرك على أذاهم. السلام عليكم. يقول أخو السائل: تزوجت امرأة وبعدما تزوجتها اكتشفت أنها كانت تضع صدرا صناعيا من القطن ليس لها صدر مثل صدر الرجال، ومريضة مرضا خطيرا، فأردت الفراق في أول ليلة، ما حكم صداقي؟ هذه قضية تنظر، إن صدقت فيما قلت فلك أن تسترد الصداق بناء على الغش الذي صدر، والله أعلم. يسأل السائل: هل يجوز للرجل أن يزيل شعر جسمه ما عدا اللحية والشارب والحاجب، يعني شعر الصدر وشعر الأرجل، أم أن هذا تشبه بالنساء؟ إذا ابتعد عن الوجه إلا قص الشارب وأزال شعر رجله عمله جائز مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك من علم وقول امين. امين والسامعين والسامعات. دلوقتي حضرتك انا كنت عايز اسال حضرتك في مسالتين. اتفضل. دلوقتي انا زوجتي شغاله في الضرائب العامه للمبيعات. انا قلت لها كذا مره ان انا حاسس ان الفلوس دي حرام فسيب الشغل، ما هي مش راضيه. انا كنت عايز اسال حضرتك اذا كان هي حرام ام حلال. انصحها بان تبحث عن عمل اخر ابعد عن الشبهات، وان بقيت خففت عن المسلمين، والله أعلم. المسألة الثانية حضرتك إن هي بسبب إن أنا كنت لسه عامل عملية، وهي أول ما جيت من عملية في أنفي، فهي شافتني دم أنفي بينزل دم على طول، فهي زي اللي فيه قرف، سابتني ومشيت، قلت لي الفرد ليه سابتني ومشيت. أخطأت. طب إيه حكم الدين كده فين؟ إيه بقالها شهر حتى حرمني بنبني. أخطأت وآثمت. إذا كانت فعلت ذلك لهذا السبب فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. أيوه. هل الحناء للميتة حلال أم حرام؟ الحناء للميتة ليست حراما، لكنها أمر لم أعهده على عهد السلف الصالح. السلام عليكم. ماتت جدتي بالليل وجاءت امرأة تغتسل لها وعملتها الحناء. أجبتك لا أستطيع أن أحرمها، لكنها صنعت صنيعا لم يكن على عهد السلف الصالح، أعني أن السلف الصالح من الصحابيات والتابعيات لم يرد أنهم كانوا يحنون المرأة الميتة، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يسيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين، وأن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اللهم آمين. كما أوجه النصيحة لنصارى مصر لما لهم علينا من الحق، وحتى يأمنوا في دنياهم وفي آخرتهم، أوجه النصيحة لهم أن يقلعوا عن كفرهم وشركهم بقولهم الذي يقولونه إن المسيح هو الله، أو إن المسيح هو ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، فكل هذا كفر يخلد صاحبه في النار. ونحن نحب للناس أن يؤمنوا ويدخلوا الجنان، فالله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. فجدير بكم معشر النصارى أن تقلعوا عن قولكم إن عيسى هو ابن الله، فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين، رسول من رسل الله الكرام، من أولي العزم من الرسل، فآمنوا خيرا لكم. ووجه النصيحة للصوفية كذلك بالإقلاع عن ضروب الشرك والبدع التي منها قولهم مدد يا فلان مدد يا فلان من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا القول الذي هو دعاء غير الله من الأموات شرك وكفر وضلال. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا هو وجه النصيحة للمجلس العسكري أن يتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل القرآن حاكما ودستورا وشرعة ومنهاجا. هذا، وأسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، وأن يعيذنا وإياكم معشر السامعين والسامعات من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.